سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عما كنا بصدده من الإشارة إلى خصائص هذا العالم المختصر لكتاب المستصفى، وهو القاضي الفقيه ابن رشد، الذي قلنا إنه تميز بسعة علمه وتمكنه من كثير من العلوم الشرعية والعقلية والبحثة أيضا كالطب وغيره والفلك، فهو واسع المعارف الإسلامية وعميق الاطلاع على العلوم الشرعية، لأن العلوم المستمدة من الشرع وأصوله من الكتاب والسنة يصطلح عليها بالعلوم الشرعية، وأما عامة المعارف ومطلقها مما استفيد من الطرف الآخر وانتفع به المسلمون بعد ترجمته وبعد استقباله من علماء المسلمين وتكييفهم هذه العلوم على المنهج الإسلامي، هذه العلوم اصطلحوا عليها بأنها العلوم الإسلامية كالطب والصيدلة والفلك وغير ذلك مما أخذه المسلمون عن غيرهم، فإنهم درسوه برؤية إسلامية وبفكر إسلامي ودرسوه وألفوا فيه بعد أن كيفوه على المنهج الإسلامي. فهذا الرجل إذن كان ملما بهذه المعارف وهذه العلوم، ولذلك فكتاباته دقيقة محكمة مرصوصة، ينبغي أن يبذل الجهد من أجل أن تفهم عبارته وأن يفهم كلامه. ومن تصرف الإمام ابن رشد الحفيد وهو يختصر المستصفى أنه نقص وحذف بعض الأمور ونبه على أن بعضها مما لا يدخل في صميم علم الأصول، من حين لآخر ينتقد الأصوليين عامة والغزالي على وجه الخصوص بإقحامهم لكثير من المسائل المنطقية والمسائل الكلامية في علم الأصول، فأحيانا يمر بها سريعا وأحيانا لا يلتفت إليها لأنها خارجة عن عمق وصلب علم أصول الفقه، كما أن بعض المباحث الأصولية أو على الأدق بعض المسائل الأصولية نراها غائبة من هذا الكتاب لأنها في الغالب غائبة من الأصل، لأن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كتب الأصول بصفة عامة وكتاب المستصفى على وجه الخصوص بمنهج الشافعية وعلى مذهب الشافعية أيضا، لذلك بعض المسائل التي نجدها عند غير الشافعية كالمالكية فلم يتعرض لها الغزالي، وتبعا لذلك فإن الإمام ابن رشد لم يذكرها أو قد ينبه عليها باختصار شديد، فمثلا عمل أهل المدينة وسد الذرائع والاستصلاح والعرف ومراعاة المقاصد ومراعاة الخلاف، هذه كلها مسائل وأصول بحثها المالكية، لكن الإمام الغزالي يعني بعضها لم يتحدث عنه وبعضها أشار إليه من طرف خفي، لذلك فإن ابن رشد أيضا لم يتوسع فيها، بل إنه قد أعرض عن بعض ما أعرض عنه الإمام الغزالي. ثم من صناعة هذا المختصر التي تدل على إمامة المختصر هو أنه صاغه بأسلوبه وبمصطلحاته هو، بحيث بعض الألفاظ والمصطلحات عند الإمام الغزالي استبدل بها الإمام ابن رشد مصطلحات وألفاظا أخرى، وبعض التطبيقات كيفها على المذهب المالكي. كل هذا نجده في عمله العلمي الدقيق الذي هو هذا الاختصار. وتبع الإمام الغزالي حتى في بعض الأمور التي خالف فيها الغزالي جمهور علماء الأصول، لا في المنهج ولا في المضمون. وعلى سبيل المثال بالنسبة للمنهج، علماء الأصول يحددون مباحث هذا العلم في ثلاثة، وهي الأدلة والأحكام وطرق الاستنباط، لكن الإمام الغزالي انفرد بتقسيم رباعي، زاد على هذه الثلاثة رابعا، وذلك أنه قسم الأدلة إلى قسمين، إلى أدلة أصول وإلى ما دون ذلك. فأما الأصول فعنى بها القرآن والسنة والإجماع ودليل العقل، فهذه اسمها قسما، واعتبرها مستقلة بذاتها وأنها مبحث من مباحث علم الأصول. وأما ما سوى ذلك من القياس مثلا والأدلة الأخرى التي سماها موهومة، فهذا قسم، هذا قسم آخر تكلم عنه داخل قواعد الاستنباط، داخل قواعد الاستنباط، فجعل القياس من قواعد الاستنباط. وهذا أمر صحيح، صحيح، لأن القياس يمكن أن يعتبر بابا من أبواب فهم النص، فهو داخل في أن الحكم الثابت به ثابت بالنص وباللغة، لذلك اعتبره الإمام الغزالي من هذا الباب ومن هذا القبيل. فابن رشد رحمه الله تعالى أيضا تابعه في هذه الأمور. وفي نهاية هذا التقديم أذكر أن الإمام ابن رشد حينما يتعلق الأمر بمسألة قررها الإمام الشافعي وهي الصواب، فإنه يشد عليها بيديه ويبين قيمتها ويكشف عن علميتها، وحينما يجانبه الصواب فإنه أيضا يتدخل ويعترض على الإمام الغزالي بأدب كبير عميق. ورغم أن الإمام الغزالي كما قلنا هو شافعي والإمام القاضي ابن رشد هو مالكي، ومع ذلك لم يمنعه هذا من أن يختصر كتابا لفقيه وأصولي على غير مذهبه. أولا لأن العلم من حيث هو لا مذهب فيه، فالمعارف هي المعارف والعلوم هي العلوم والحقائق هي الحقائق. ثانيا لأنه إذا كان بينهما اختلاف في المذهب الفروعي الفقهي فهما يرجعان إلى مذهب كلي واحد، إلى مذهب أصولي واحد، أقصد هنا بالنسبة إلى الأصول أصول الدين. فكل من المختصر وصاحب الكتاب المختصر كل منهما من الناحية العقدية على مذهب واحد، لأن المذاهب العقدية أعم وأوسع من المذاهب الفقهية الفروعية، فقد يجتمع في المذهب العقدي الواحد عدة مذاهب عدة مذاهب. وأيضا فإن كثيرا من علماء المالكية تتلمذوا في الأصول على مذهب على علماء من الشافعية، فالإمام الباجي رحمه الله تعالى متتلمذ على الشيرازي صاحب التبصرة، من حيث إن كتابه هو في أصله مأخوذ من كتاب شيخه التبصرة، وطبعا هذا مثال من عدة أمثلة. فقد كان المالكية يأخذون الأصول أصول الفقه من الشافعية، وأيضا الشافعية يتتلمذون على المالكية، هذا أمر كان عندهم عادي جدا، لا يحدث عندهم خللا نفسيا ولا عقدة ولا أي شيء من هذا القبيل. ثم بعد هذا نشير إلى الطريقة التي سنمضي عليها ونسير عليها إن شاء الله تعالى في مدارستنا لهذا الكتاب الضروري في أصول الفقه، وذلك أننا سنعرض مضامين هذا الكتاب ونحاول أن نتجاوز ما هو خارج عن صلبه بتقرير الإمام ابن رشد وبفعله أيضا، ونركز على المسائل التي هي من صميم هذا العلم. وسنبدأ في يومنا هذا إن شاء الله تعالى بالطريقة التي سار عليها من تقدمنا، وهي طريقة يعني القراءة للنص وبيان ما فيها، ثم بعد ذلك إما أن نمضي على هذا فنستمر نقرأ النص ونبين ونعلق ونشرح، أو قد يعني نعدل عنها إلى طريقة أخرى، ولكن دائما وأبدا يكون القصد هو مدارسة هذا الكتاب، ونحاول في هذه الأيام المخصصة لهذه الدورة أن نتم الكتاب إن شاء الله تعالى. وسنستعين كذلك بعبارات المتأخرين وببعض كتبهم في فهم هذا الكتاب، لأن المتأخرين نضجت عندهم هذه المصطلحات وهذه الألفاظ وهذه التعريفات التي هي في الكتاب، وأعني بهؤلاء المتأخرين ابن السبكي مثلا والآمدي وغيرهما من الذين كتبوا في هذا العلم كتبا معتبرة معتمدة مشهودا لها بالقيمة العلمية. و نختم أيضا هذه المقدمة بأن مؤلفات هذا العلم بصفة عامة منذ أن وجدت إلى الآن اتخذت منهجين اثنين متقابلين، منهج ينطلق من الفروع إلى الأصول وهو منهج الفقهاء، وهذا قد غلب على الحنفية، والمنهج المقابل له وهو منهج المتكلمين، الانطلاق من الأصول إلى الفروع، وهذا هو منهج المتكلمين وهو منهج الشافعية، هم الذين برزوا فيه وهم الذين لهم فيه السبق ولهم فيه للمؤلفات القيمة. وكتاب المستصفى سار على هذا المنهج، وامتدح الإمام ابن رشد هذا المنهج في الإمام الغزالي. والكتاب الذي بين أيدينا المطبوع بدار الغرب الإسلامي أنبه إلى أن فيه أخطاء كثيرة، وبعض هذه الأخطاء يفسد المعنى، يفسد المعنى. لذلك سيدخل تصحيح هذه الأخطاء في عملنا إن شاء الله تعالى. ثم نبدأ مع المؤلف رحمه الله تعالى من مقدمته، لأنه جعل كتابه المختصر هذا على مقدمة وأربعة أجزاء، أربعة أجزاء. وتبع في ذلك كما قلنا الإمام الغزالي الذي له توجه فريد وجميل في تقسيم مباحث علم الأصول، حيث إنه جعل الأحكام الشرعية التي هي المنتهى والتي هي المقصود بالذات على لغة المناطق، هذه الأحكام جعلها بمنزلة الثمرة، فهي ثمرة، وأن القواعد هي التي يتوصل بها إلى هذه الثمرة. يعني كأنه جعل الأصول بصفة عامة كالشجرة، وأن ثمرتها هي الأحكام، وهذا أمر استحسنه ابن رشد رحمه الله تعالى، فلذلك جعل كتابه المختصر على مقدمة وأربعة أجزاء إليها انتهى، وليس هناك خاتمة، فقد ختم الكتاب بالفعل أي بانتهائه من الأجزاء الأربعة، وجاء بعبارة يؤذن فيها ويشعر فيها بأن الكتاب قد انتهى. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: أما بعد حمد الله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخسره، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي. وقبل ذلك فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب ها هنا ومنفعته. فنقول هذه الفقرة التي تلوت عليكم هي في الحقيقة مقدمة للمقدمة أو للكتاب كله، هذه مقدمة كبرى تشمل الكتاب كله، أما المقدمة الآتية فهي بمنزلة يعني الجزء الأول من المضمون، المقدمة الثانية داخلة في محتوى الكتاب وفي مضمونه، أما المقدمة التي تلوت الآن فهي خارجة عن ذلك، وإنما هي وصف للكتاب ووصف لهذا المختصر وتشويق للإقبال عليه والنظر فيه. وقد بدأه كما هو الشأن عند علمائنا الأفاضل، بدأه بحمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه انفرد بأسلوب هذه البداية وبأسلوب هذا الحمد الذي صدر به الكتاب على غير ما جرت به عادة المؤلفين والمصنفين. فعادة المؤلفون والمصنفون يبدأون إما بالجمل الفعلية أو بالجمل الاسمية، فيقولون الحمد لله ثم يصفون ربهم عز وجل بما هو أهله، أو جملة فعلية أحمد الله تعالى نحمده تعالى إلى آخره. ولكن ابن رشد رحمه الله تعالى جمع بين شيئين اثنين، لأن المتقدمين أو لأن غير ابن رشد عادة كما قلنا ما يبدأون بالحمد ثم يأتون إلى وصف الكتاب بقولهم أما بعد أو وبعد، لكن المصنف المختصر هذا جمع ما بين ما هو قبل بعد وما بعده، فقال أما بعد حمد الله، فجمع بين شقين يفرق بينهما المؤلفون. المؤلف عادة يقول الحمد لله العليم القادر إلى آخره إلى آخره، والصلاة والسلام على رسوله كذا كذا كذا، ثم يقول أما بعد فإنني ذاكر في هذا الكتاب كذا وكذا. أما ابن رشد هنا فقد جمع بين ذلك، قال أما، بدأ بأما الذي هو بداية الشطر الثاني في المقدمة، قال أما بعد حمد الله، وهذا اختصار عجيب واختصار ظريف ودليل على بلاغة الرجل وتمكنه من الكلام. وقول الإنسان أما بعد هذا كلام عربي أصيل، وأول من أبدع هذا النوع من الكلام في الخطب هو قص بن ساعدة الإيادي الذي كان يضرب به المثل في البلاغة والبيان، كما كان يضرب المثل في العكس في الفهاهة والعي بباقل، وعير بالفهاهة وعير قسا بالفهاهة باقل كما قال المعري. فإذا أما بعد أول من أحدثها وأول من قال هذا الكلام في من خطباء العرب هو قص بن ساعدة، وأما هذه هي شرطية، يعني تكون بمعنى مهما يكون من شيء، هي شرطية كأداة الشرط التي هي مهما، ويكون معنى تقدير الكلام مهما يكون من شيء فكذا وكذا، كما قال ابن مالك في خلاصته أما كمهما يكون من شيء وفا لتلوي تلويها وجوبا أولفا. إذن أما من حيث المعنى فهي كقولنا مهما يكون من شيء، وحكمها وجوب أن يتعقبها الفاء، أن يكون بعدها الفاء، أما كذا فاء، أما بعد فكذا وكذا. وكلمة بعد هي لازمة للإضافة حيث اللغة العربية تلازم الإضافة، لا بد أن تكون مضافة إلى ما سواها، لكن عندما قلنا أما بعد ووضعنا الضمة عليها معنى هذا أننا بنيناها على الضم، ولا تبنى على الضم إلا إذا قطعت عن الإضافة، وهذا كله للاختصار لأن العرب كانوا يحبون الاختصار والإيجاز، لكن الإيجاز الذي كانوا يحبونه هو غير المخل، الإيجاز أن تؤدي المعاني كلها بألفاظ وجيزة، لذلك اختصر قص بن ساعدة هذا الأسلوب للتخلص والانتقال من شيء إلى شيء، اختصره في هذه العبارة أما بعد فكذا وكذا. فبعد إذا كانت هكذا مبنية على الضم معناها أنها قطعت عن الإضافة، حينما يقول شخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره ثم يقول أما بعد، أي أما بعد حمد الله وبعد الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ما ذكر من قبل، هذا كله يحذف، كله يحذف لأنه ذكر، يحذف من أجل الإيجاز البليغ، فتقطع كلمة بعد عما أضيفت إليه، وإذا قطعت عما أضيفت إليه فإنها تبنى على الضم. ثم جاء من بعد ذلك تعديل آخر لهذه الكلمة أما بعد، فإنهم جاءوا بالواو وأقاموه مقام أما، فقالوا وبعد، إمعانا في الاختصار وفي الإيجاز. وحتى إذا قلنا هكذا، لو قلنا وبعد، فإننا يجب أن نتبعها بالفاء، لأن الواو قامت مقام أما. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين معا، قال أما بعد حمد الله معلم البيان إلى آخر كلامه، فكأنه قال الحمد لله معلم البيان، ثم لما انتهى قال أما بعد، فهو اختصر ذلك بهذه الصيغة البليغة، أما بعد حمد الله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال. وكلامه هذا الذي بدأ به مشعر بموضوع الكتاب، لأن الحديث عن البيان، بيان أحكام الله، بيان القرآن والسنة، بيانهما من حيث ما دل عليه من الأحكام، هذا البيان هو موضوع الأصول، هو موضوع علم الأصول. وموجب النظر والاستدلال هو موضوع علم الأصول. فموضوع علم الأصول بيان الأحكام واستنباطها على وجه تظهر به وتتضح به، ثم الاستدلال عليها بالأدلة الشرعية المقبولة المعتمدة المعتبرة، فكل ذلك من علم الأصول. فهو من أول الأمر يشعرنا بموضوع الكتاب، وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال كما كانت تكون من قبل في الخطب، في الخطب يعني البليغة، أيضا تكون في تأليف الكتب. فالكتاب عندما يقدم له صاحبه بمقدمة بليغة، فإن من مظاهر هذه البلاغة أن يقول في هذه المقدمة ويذكر فيها ما يشعر بموضوع الكتاب. أما بعد حمد الله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال، أي أنه لا تثبت الأحكام شرعا إلا بالأدلة عليها، وهذا أمر واجب، فلا يجوز إثبات حكم ونسبته إلى الشرع وإلى الله عز وجل إلا إذا قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على هذه الأحكام، والله عز وجل أوجب ذلك حتى لا ننسب إلى شريعته ما ليس منها. وموجب النظر والاستدلال، ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال، وهذا كله يقدمه لنا علم الأصول. من أراد أن يمتلك علم الاستدلال وطرائق الاستدلال ومراتب الاستدلال فعليه بعلم الأصول. ومن أراد أيضا أن يمتلك المنهج، منهج الأمة الإسلامية، منهج علوم المسلمين، منهج المعرفة، منهج التحصيل، منهج الاستدلال أيضا، فعليه بعلم الأصول. فعلم الأصول هو في عمقه علم المنهج، علم الاستدلال. ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال، والصلاة على محمد خاتم الرسل. والصلاة معطوفة على قوله أما بعد حمد الله، أما بعد حمد الله، وبعد الصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال. التمام والكمال طبعا في الشريعة من جهة، وأما فيه صلى الله عليه وسلم فالمراد به الكمال البشري والتمام البشري، أما الشريعة فقد وصفها الله عز وجل فعلا بالكمال والتمام حينما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فوصفها بالإكمال والإتمام. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والتمام هو الكمال مع الجمال، اشتركان في أن كل منهما كامل، ولكن إذا وصفنا الكامل بالتمام معناه أنه كمل وجمل. وطبعا حمد الله عز وجل شرحه مبسوط في الكتب، وخلاصته أن الحمد هو أن يعرب الإنسان عن استحسانه للشيء وعن أنه محمود عنده، فالحمد هو وصف الشيء بالحسن وبالجمال، إذ لا يمكن أن نحمد إلا ما هو جميل وما هو عندنا مستحسن وما هو عندنا محمود. لذلك فالحمد بصفة عامة بالمعنى العام اللغوي هو وصف أو هو الوصف بالمحامد وبالصفات الجميلة، فهو الوصف بالجميل، كل ما هو جميل إذا وصفت به الشيء فهذا حمد له، حمد منك له، فالحمد هو الوصف بالجميل. ولكن في حق الله عز وجل نزيد قيدا آخر على وجه التعظيم والتبجيل، لأن حمد الإنسان هو مجرد أن تصفه بالأوصاف الحسنة الجميلة، أما أن تحمد الله عز وجل فهو أن تصفه بالأوصاف الحميدة الجميلة على وجه التعظيم والتبجيل. وكل صفات الله عز وجل حسنة جميلة، ولذلك فإنه عز وجل يستحق الحمد في السراء والضراء، وليس هناك أحد يحمد على مكروه إلا الله عز وجل. والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال، دائما بعد حمد الله عز وجل بما هو أهله وبما يمكن أن يذكر من صفات تستوجب الحمد، فإنه يؤتى بعد ذلك بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في الحمد، أن تصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، وهو إذن داخل في عموم الحمد لله عز وجل. والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال، ولم يأتي ابن رشد هنا بالعطف على النبي صلى الله عليه وسلم للآل والصحب، لم يقل وآله وصحبه، لأن هذا على كل حال ليس بالواجب، وإذا أردنا أن نعطف فإن ذلك لا يجوز إلا بالعطف، لا يجوز الصلاة على الآل ولا على الصحب إلا بالعطف على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تقول اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على علي، هذه صيغة باستقلال هكذا لا، لم يجزها العلماء، إنما أجازوا أن تصلي على واحد من آل البيت أو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عطفا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على الأقل مرة في العمر، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة، هذا هو الذي يريد أن يثبته في هذا المختصر على سبيل التذكرة لنفسه، فهو يذكر نفسه جملة كافية بحسب الأمر الضروري، والضروري هو ما لا غنى عنه، هذا هو الضروري، ما لا يستغنى عنه وما لا يسع الإنسان وطالب العلم الجهل به، فما لا يسعك الجهل به وما لا غنى لك عنه هو المسمى بالضروري في هذا الكتاب. قال جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة، مقصود بالصناعة صناعة هذا العلم، يعني القواعد والضوابط والمناهج والقوانين التي يسار عليها في هذا العلم، لأن العلم إما أن يكون على السليقة، وهذا كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد التابعين ومن تبعهم في الصدر الأول، وما بعد الصدر الأول لم يبق إلا الصناعة، أي إلا أن يتعلم العلم وتدرك قواعده وضوابطه وما إلى ذلك. ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخسره، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي، يعني أكثر ما في علم الأصول هو صناعي وليس بغير ذلك. وقبل ذلك فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب هاهنا ومنفعته، فنقول إذا دخل الآن المقدمة الثانية التي هي من صميم الكتاب والتي هي جزء منه، لأن ما هو جزء من الكتاب ويبدأ به هذا أيضا يطلق عليه مقدمة. قال: إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف، يعني جميع المعارف وجميع العلوم وما يمكن أن يحصله الإنسان فلا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة: إما معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط، وهذا ما نسميه بالمعارف والعلوم النظرية، يعني لا يرتبط بعمل، ليس لها خروج إلى الواقع، هي داخل النفس وداخل الفكر والعقل وليس لها حيز خارجي، فهذا نوع من المعارف والعلوم، كالعلم بحدث العالم، يقال حدث يحدث حدوثا وحدثا وحدثانا إذا لم يكن ثم كان، فالعالم طبعا هو حادث أي له بداية وله نهاية، وقامت على هذه القضية أدلة كثيرة أبرزها المشاهدة، فنحن نشاهد في هذا العالم أشياء كثيرة لم تكن ثم رأيناها وجدت وكانت ثم نامت وكبرت ثم انقرضت، فنقول إن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث أي ليس له، بمعنى أنه له بداية، ثم يمكن أن نضيف مقدمة أخرى ونتيجة أخرى فنقول وكل حادث له محدث أي له صانع وهو الله عز وجل. فحينما يعني يبحث الإنسان في مثل هذه القضايا، هذه قضايا نظرية، هذه قضايا نظرية، الكلام عن حدوث العالم والاستدلال على حدوثه إنما هو بالعقل، فهذه أمور نظرية. وكلام المؤلف هذا يدلك على أن مذهبه في العالم هو أنه حادث، على خلاف من يدعي أنه قال بقدم العالم في كتبه الفلسفية، ولكن هذا هو الذي يمكن أن نقرر منه وأن نعرف منه مذهبه وقوله في هذه القضية، وهو اعتقاده بحدوث العالم. والعالم هذا المصطلح هو ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله يقال له العالم، فالعالم هو ما سوى الله. إذن فالحديث أو البحث في العالم من جهة حدوثه وإقامة الأدلة العقلية على أنه حادث وليس بقديم، هذا كله علم ولكنه نظري، علم نظري، علم اعتقادي، كالعلم بحث العالم والقول بالجزء الذي لا يتجزأ. القول بالجزء الذي لا يتجزأ، يعني إذا أخذنا أي شيء وأخذنا جزءه ثم جزء جزئه إلى أن وصلنا إلى الحد الذي لا يقبل التجزئ، فهذا كله البحث فيه عقلي نظري، الجزء الذي لا يتجزأ من أي شيء حتى من الزمان من الوقت، إذا أخذنا قدرا من الوقت دقيقة فإنها تنقسم إلى وحدات، إلى ثواني، والثانية إلى أقسام، إلى أن نصل إلى الجزء الذي لا يقبل القسمة، وهو الذي يسميه العلماء بصفة عامة والفقهاء على وجه الخصوص بالزمن الفردي، الفرد أو زمن المفرد، أي الذي لا جزء له. فالبحث في مثل هذه القضايا بحث عقلي نظري صرف. إذن هذا نوع. وأما معرفة، وإما معرفة غايتها العمل. إذن هذه معارف، قسم النوع الثاني معارف عملية، معارف عملية، وقد قسمها إلى قسمين، جزئية وكلية. يعني إما أن نبحث في تفاصيلها ودقائقها فهذه معارف جزئية، كالبحث في الصلاة وأحكامها وما يتعلق بها، وفي الزكاة وشروطها ومبطلاتها وكذا وكذا، فهذه معارف جزئية. وهكذا في سائر العبادات والمعاملات وسائر الأحكام المتعلقة بالجزئيات يعني الفروع، هذه معارف جزئية، هي عملية ولكنها جزئية. وهناك من المعارف ما هو عملي ولكنه كلي، يبحث في الكليات، يبحث في الكليات، كما هو الشأن بالنسبة لهذا العلم بنفسه. فعلم الأصول مباحثه كلية، مباحثه يعني متعلقة بالأعمال، لأننا إنما ندرس هذه المباحث الأصولية لنعرف في النهاية حكم أفعال المكلفين. وسنرى أن الحكم الذي يشتغل به علماء الأصول وهو موضوع علمهم، سنرى أنه هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. إذن فعلم الأصول هو من العلوم العملية ولكن كلية، وعلم الفقه من العلوم العملية لكنه من العلوم الجزئية. لذلك قال: وإما معرفة غايتها العمل، وهذه منها جزئية. هناك خلل في الطبع، هناك سقط، نقصان، لا يستقيم معه المعنى، والتتميم الذي هو مناسب ليتم المعنى أن يقال: وإما معرفة غايتها العمل، وهذه منها جزئية، ومنها كلية وهي بعيدة. هكذا ينبغي أن يكون الكلام. إذن المعارف في قسمها الثاني هي المعارف العملية، وهي تنقسم كما ذكر إلى قسمين، إلى جزئية، معارف أو علوم جزئية، وعلوم كلية، أو بعبارة أخرى علوم فرعية أو فروعية تبحث في الفروع والجزئيات، وعلوم كلية أصولية تبحث في الأصول والكليات. وهذه منها جزئية ومنها كلية وهي بعيدة، أي الكلية وهي بعيدة في كونها مفيدة للعمل، بمعنى أن العلوم والمعارف الكلية هي بعيدة عن أن تفيد العمل إلا بوجه ما، أو إذا تحدثنا عن علم الأصول هو أيضا معارف كلية وقواعد كلية ومسائل إجمالية، ولكن مع ذلك ترتبط بأفعال المكلفين. أما إذا أخذنا علما يتعلق بأصول مجردة عن العمل، فهذه يعني قد لا تدخل معنا أصلا في هذا النوع الثاني الذي هو علوم ومعارف عملية تتعلق بأعمال الناس وبتصرفات الناس. ثم قال: فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة والزكاة وما أشبههما من جزئيات الفرائض والسنن وغير ذلك، والكلية كالعلم بالأصول التي تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع، والعلم بالأحكام أي وكالعلم بالأحكام الحاصلة عن هذه الأصول على الإطلاق. المقصود بالإطلاق هنا الإجمال وعدم التشخيص. على الإطلاق وأقسامها وما يلحقها من حيث هي أحكام، لأن علم الأصول يبحث في الأحكام وعلم الفقه يبحث في الأحكام، ولكن علم الأصول إنما يبحث في هذه الأحكام من جهة أنها مجردة لا عن الزمان ولا عن المكان ولا عن الإنسان. فالأصولي حينما يبحث في حكم الحرمة لا يبحث في حرمة معينة أو في حرمة شيء معين، لا يبحث في الواجب من حيث هو وصف لشيء معين، يبحث في الحرمة من حيث هي حرمة، وفي الواجب من حيث هو واجب، وفي المندوب من حيث هو مندوب، مجردا ذلك عن المحل. بينما الفقيه أيضا يبحث في الحرمة وفي الوجوب وفي الندب والكراهة والإباحة، ولكن من جهة تعلقهما بمحل معين، يبحث عن الحرام من جهة تعلقه بما هو موصوف به، يتعلق مثلا بالربا، بأكل أموال الناس بالباطل، بغير ذلك من الأشياء التي هي موصوفة في الشرع بأنها محرمة، وكذلك سائر الأحكام الأخرى. فالفقيه أيضا يبحث في هذه الأحكام، ولكن من ناحية تفصيلية ومن ناحية تنزيلية ومن الناحية التشخيصية، أي الحكم الذي هو وصف للمحكوم الفلاني. ثم انتقل إلى النوع الثالث فقال: وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين. بمعنى أن هذا القسم الثالث هو عبارة عن علوم آلية، هي أدوات وآلات للنوعين السابقين، أي للمعارف النظرية والمعارف العملية بجزئيها، جزئي والكلي. إذن هناك نوع ثالث هو الذي يمكن أن نسميه بالمعارف والعلوم الآلية أو المنهجية، لأن هذه العلوم الموصوفة بأنها يعني آلية هي التي تمكننا من فهم ما يرد في العلوم الأخرى أو في النوعين السابقين على وجه الخصوص. قال: وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين، أي النظرية والعملية، كالعلم بالدلائل وأقسامها وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا، أي بأيها لا تكون، متى يكون الدليل دليلا ومتى لا يكون دليلا، وكذلك الدلالة متى تكون هذه يعني الصيغة وهذه الطريقة دالة ومتى لا تكون، وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد الغائب وفي أيها لا. وهذه فلنسمها سبارا أو سبارا، يعني بها نصبر ونختبر ونجرب المعارف والعلوم الأخرى، وقانونا فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إلى الحس فيما لا يؤمن أن يغلط فيه. البركار آلة معروفة نستعملها في رسم الأشكال، وأن هذه الأشكال تكون يعني بمقاييس حقيقية ليس فيها غلط، هذه في الأمور المحسوسة والأشكال المرئية المحسوسة. فهذه العلوم التي تدخل في النوع الثالث هي في معقولات العلوم الأخرى السابقة بنوعها، كالبركار في هذه المحسوسات فهي قوانينها وهي ميزانها. وعلم الأصول أيضا يدخل يعني من الباب الواسع في هذا النوع الثالث. حقيقة هو فيه شيء من الجانب الكلي، فيه الكليات وفيه كذا، ولكنه من هذه الناحية إذا تجاوزنا مضمون قضاياه ومحتويات مسائله ونظرنا إليه من جهة أنه ميزان، وكما قلنا من قبل منهج، فهو حينئذ يدخل دخولا يعني صريحا دقيقا عميقا في هذا القسم الثالث من المعارف والعلوم. فهو إذن علم الأصول بقواعده ومباحثه هو به تصبر العلوم الأخرى، هو الذي يعتبر ميزانا للمعارف والعلوم الأخرى، لأن مثلا به نعرف كيف ننصب الأدلة، كيف نستدل، وكيف يكون هذا الدليل قويا صحيحا سليما إلى آخره، وما سيكون يعني شرعيا وغير شرعي، وإذا كان شرعيا ما سيكون نقليا وغير نقلي، وهكذا. وإذا ذهبت إلى القياس فستجد شيئا آخر أعمق. لذلك فهذا العلم هو علم المنهج وعلم الميزان وعلم الميزان، وكان المتقدمون على كل حال يتخذونه ليسبروا ويختبروا به معارفهم وعلومهم إلى آخره. وبين أنه كلما كانت العلوم أكثر تشعبا والناظرون فيها مضطرون في الوقوف عليها إلى أمور لم يضطر إليها من تقدمهم، كانت الحاجة فيها إلى قوانين تحوط أذهانهم عند النظر فيها أكثر. يقصد بهذا الكلام أن المعارف والعلوم من النوعين السابقين، العلوم والمعارف النظرية والعلوم والمعارف العملية بشطريها، كلما اتسعت وتشعبت تحتاج إلى هذا النوع من العلوم، وهو العلوم الآلية، علوم الآلة التي على رأسها علم الأصول، فهو الذي به نزن العلوم الأخرى من حيث الصحة وعدمها، ومن حيث يعني الاستقامة والسلامة وعدمها. ثم وبين أن الصناعة الموسومة بصناعة الفقه في هذا الزمان وفيما سلف من لدن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق أصحابه على البلاد واختلاف النقل عنه صلى الله عليه وسلم بهاتين الحالتين، ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة، كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم. بمعنى أن عهد الصحابة ومن بعدهم ممن كانوا في العصر الذي سميناه بالصدر الأول، هؤلاء ما كانوا يحتاجون إلى هذه الصناعة، هذه علوم ولكنها علوم صناعية، فهي أحدثت كغيرها من العلوم الأخرى التي هي علم النحو وعلم البلاغة وما إلى ذلك. فالذين كانوا في عصر السليقة ما كانوا يحتاجون إلى هذه العلوم، ولكن لما تشعبت المعارف والعلوم ولم تبقى السليقة قائمة حاضرة في الناس، احتاج الجميع إلى أن يتعلموا، كما هو الشأن حتى بالنسبة للأعراب أنفسهم، لما خالطهم اللحن والخطأ في اللسان احتاجهم أيضا إلى أن يتعلموا قواعد اللغة العربية. فإذا المقصود عنده بالصناعة ما يقابل السليقة. وبهذا الذي قلناه يفهم غرض هذه الصناعة. نسخة فيها نون زائدة، ولكن المعلوم أن فهم مطاوعها فهم، وليس بالضرورة أن ناتي بالنون، لا نقول فهمته فانفهم، لا، فهمته ففهم، لأن المطاوعة قد يوتى فيها بالنون وغيرها من حروف المطاوعة، وقد لا يوتى إذا لم نحتاج إلى هذه النون أو إلى هذا الحرف فلا حاجة إليه ولا ناتي به. إذن ففهم مطاوعها فهم، شغلته فشغل، يعني إذا لم نحتج إلى ذلك الحرف واستقام المعنى بغيره فلماذا ناتي به؟ لماذا نقول في شغلته إن شغل، شغلته فانشغل، نقول شغلته فشغل. لكن لو فرضنا أننا احتجنا فلا بأس، ناحية القياسية لا مانع. كذلك هنا فهمته ففهم، أما أن نقول فهم فلا حاجة إلى هذه النون. وإن كان القياس لا مانع من ذلك، قياسا لا مانع من النون، لأن الصيغة هي على صيغة المطاوعة، لكن من حيث الواقع ومن حيث ما نحتاج إليه في واقع اللغة العربية، وهو أننا إذا وجدنا المطاوعة حاصلة بغير حروفها فلا لا نأتي بهذه الحروف. لذلك نقول وبهذا الذي قلناه يفهم غرض هذه الصناعة، ويسقط الاعتراض عليها بأن لم يكن أهل الصدر المتقدم ناظرين فيها، لأن بعض الذين لهم نظر قاصر قد يقولون لا حاجة إلى تعلم النحو والبلاغة ولا إلى تعلم الأصول وإلى هذه العلوم المستحدثة، فما الغرض، ما الفائدة منها وما الداعي إليها؟ فيقال له لو كنت في عصر السليقة نعم، لكنك في عصر الصناعة، صناعة العلوم وصناعة الآلات التي تفهم بها العلوم، فلا بد من هذه العلوم. لذلك قال ويسقط الاعتراض عليها، أي على علوم الصناعة كالأصول، بأن لم يكن أهل الصدر المتقدم، وهم الذين كانوا في القرن الأول وبعض القرن الثاني، لم يكونوا ناظرين فيها، أي لم يكونوا ينظرون في هذه العلوم، بل هذه لم تكن أصلا موجودة في عهدهم، لأنهم كانوا يعني يفهمون القرآن والسنة ويفهمون الكلام العربي وينشئون الكلام العربي سليقة، لم يكن عندهم ما يشغلهم عن ذلك ولا ما يزاحم هذه الفهوم عندهم. وإن كنا لا ننكر أنهم كانوا يستعملون قوتها، بمعنى أنهم كانوا يباشرون هذه المعارف وهذه العلوم بل وهذه الأدوات، ولكن بشكل فطري، لا على وجه أنها علوم ولا على وجه أنهم تعلموها وأخذوا قواعدها، لا، يعني الصحابة رضي الله عليهم حينما نرجع إلى كلامهم نجد أنهم كانوا يحملون العام على الخاص ويحملون المطلق على المقيد وما إلى ذلك من مسائل الأصول، ولكن هل من باب أنهم كانوا يعرفون ويستحضرون أن هذا عام وهذا خاص، وأن العام يحمل على الخاص وأن المطلق يحمل على المقيد، وأن هذا منطوق وهذا مفهوم، وأن المنطوق يعني يكون المفهوم في حكمه إذا كان أولى منه أو مساويا له أو هذه كلها ما كانوا يعرفونها، ولكن مضامينها ومحتوياتها كانت حاصلة فيهم وواقعة منهم بالفعل، وإن لم ينظروا في هذه القواعد. وأنت تتبين ذلك في فتواهم رضي الله عنهم، عندما كانوا يقررون الحكم في الفتوى كانوا يستدلون بكلام وبعبارات لو تأملته لوجدته فيه أصول، فيه قواعد أصولية، ولكن لا يعني هذا أنهم كانوا يتعلمون الأصول، لم يكن الأصول حينئذ علما موجودا أصلا. وأنت تتبين ذلك في فتواهم رضي الله عنهم، بل كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت بالاستقراء من فتواهم في مسألة مسألة، أي في كل مسألة مسألة، يعني نحن نرجع إليهم ونرجع إلى كلامهم وإلى فتاواهم وإلى ما قرروه من الأحكام وما استدلوا به من الأدلة، نرجع إلى ذلك على أنه أصل كبير يرجع إليه، ولكن ليس معنى هذا أنهم فعلوا ذلك من باب علم الأصول، فعلم الأصول لم يكن أبدا قد نشأ في زمانهم. فأما أجزاء، انتقل إلى أن يبين لك ما يشتمل عليه الكتاب من أجزاء هذا اللفظ وهذه العبارة، عبارة الجزء، لفظ الجزء هو مصطلح يقصد به يعني محورا من محاور الكتاب، وأن الكتاب مقسم إلى أربعة محاور، سميه على كل حال جزءا أو بابا أو فصلا، هذا على كل حال كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فالمهم أنه قسم الكتاب المختصر تبعاً للكتاب الأصلي إلى مقدمة وهو الآن فيها وإلى أربعة أجزاء تستوعب مباحث الأصول. فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه أو ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة أجزاء. فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام، وهذا مبحث معروف، مبحث من مباحث الأصول، هو مبحث الأحكام، لأن الأصول كما قلنا المباحث يعني الطبيعية المكونة له هي الأحكام، أدلتها طرق استنباطها، فهي مترابطة، المنتهى هو أن نصل إلى الأحكام وفهمها وتقريرها. هذه الأحكام من أين أخذناها؟ من الأدلة. كيف أخذناها؟ بطرق الاستنباط وقواعد الاستنباط. فإذا هذا هو الأصول، غير أنه كما قلنا قسم واحدا من هذه الأربعة لأهميتها إلى قسمين وإلى جزئين، فصارت رباعية وهي في الأصل ثلاثية. فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام، والثاني في أصول الأحكام. هذا هو الحقيقة الذي صار جزءا من جزء، يعني الأدلة قسمها إلى قسمين، أو يعني طرق الاستنباط جعلها أدلة، والأدلة أخذ منها أبرزها وأقواها والمتفق عليها فسماها أصولا، فصارت الأجزاء أربعة بعد أن هي أن كانت هي ثلاثة. قال فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام، والثاني في أصول الأحكام، ويقصد بها الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل الذي هو البراءة الأصلية، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل وكيف استعمالها. هذا الجزء الثالث هو قواعد استنباط، هو قواعد استنباط، طرق استنباط هو هذا، إلا أنه أدخل إليه بعض الأدلة التي أخرجها من المحور السابق. فالقياس مثلا عند السواد الأعظم من علماء الأصول يدخل في الأدلة، القياس يدخل في الأدلة، والغزالي أدخله في طرق الاستنباط، اعتبره قاعدة من قواعد الاستنباط، وكما قلنا وكما سنرى إن شاء الله له وجه وجيه وسليم. إذن هذا هو الذي جعل القسمة رباعية بعد أن كانت ثلاثية. والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل، أي عن كل أصل، والمقصود بالأصل هو ما تقدم الكلام عنه من أنه الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه، لأن الأصول كما تتحدث بمسائلها وبمضامينها عن هذه المباحث المتقدمة فهي أيضا تبحث في شروط المجتهد، في شروط المجتهد، يعني أن الذي يباشر الاجتهاد ينبغي أن يكون له مؤهلات لذلك، وعلى رأسها شروط ينبغي أن تتحقق فيه. فعندما نتحدث عن الأصول، عن علم الأصول، هذا الجزء هو ليس من صميم علم الأصول، خارج عنه وعن حقيقته وماهيته، وهذا أمر يصرح به العلماء ويقرره الشراح للمتون أصولية، ولكن مع ذلك يتحدثون عنه، مع ذلك يتحدثون عنه. لماذا؟ لأن من مباحث هذا العلم الأدلة التي هي اجتهادية فيما نص فيه، لأنه إذا لم يكن عندنا نص فلا بد أن نجتهد، وإذن فالأصولي ينبغي أن يجتهد، وإذا أراد أن يجتهد فلا بد له من شروط الاجتهاد، لا يدج الباب إلا وهو أهل له، فلذلك دخل من هذا الباب في علم الأصول ويتحدثون عنه في جزء مستقل. قال والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه. وأنت تعلم مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي أي جنس من أجناس العلوم هي داخلة أن النظر الخاص بها إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب اللي هو طرق الاستنباط أو اللي سماها بالأدلة. فهذا في الحقيقة هو أخص جزء بعلم الأصول، لأن البحث في الأصول المقصود منه هو أن نتمكن من سلامة الاستنباط من الأدلة أو من النصوص، وحتى إذا اجتهدنا فيما لا نص فيه أن يكون اجتهادنا سليما غير مختل. إذن قواعد الاستنباط هي عمق الأصول، هي قطب رحى هذا العلم. أما الكلام عن الأدلة وعن الأحكام فإنما استدعاه الكلام عن قواعد الاستنباط، يعني الكلام عن الأدلة من حيث هي، يعني هذا أمر خارج عن عن عن ماهية علم الأصول. والكلام عن الأحكام من حيث هي أحكام خارج أيضا عن علم الأصول، وإنما تحدثوا عن ذلك لاقتضاء هذا ذاك. إذن قلنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن ألصق المباحث والأجزاء الأربعة بعلم الأصول هو الثالث منها المتعلق بقواعد الاستنباط وكيف يستنبط الحكم ويستخلص من النص وكذلك كيف يتوصل إليه فيما لا نص فيه. هذا هو صميم علم الأصول وهذا هو صلب علم الأصول. وأما المباحث الأخرى فإنما استدعاها النظر في تعميق هذه القواعد وهذه الضوابط وما إلى ذلك، لأنه حينما نتحدث عن استنباط الأحكام أو طرق هذه الاستنباط وقواعد هذه الاستنباط تدخل القواعد الأصولية، يعني العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وما إلى ذلك، والمنطوق والمفهوم، المفهوم الموافق والمفهوم المخالف ومراتب هذا المفهوم المخالف، هذه القواعد الأصولية التي بها نفهم من الشرع نصوصه ونستخلص الأحكام منها على وجه يكون صوابا. ولكن لما كانت هذه القواعد التي بها نستنبط لما كانت هي عبارة عن استنباط أحكام، نستنبط ماذا؟ الأحكام، فاستدعى ذلك أن نتحدث عن الأحكام. والأحكام هذه نستنبطها بقواعد الاستنباط من الأدلة، فاستدعى الأمر كذلك أن نبحث عن الأدلة وحقيقتها وطبيعتها وحجيتها وما إلى ذلك من المسائل التي تبحث في هذا الباب. وإلا فإن أخص وألصق هذه الأجزاء وهذه المحاور بعلم الأصول هو الجزء الثالث. لذلك قال ولذلك لقبوا هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا لها فدعوها بأصول الفقه. والنظر الصناعي يقتضي أن يفرد القول في هذا الجزء الثالث إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى، أي لو دققنا لوجدنا أن الأجزاء الأخرى كالأدلة والأحكام لا تدخل في جنس قواعد الاستنباط، لأن قواعد الاستنباط هذه مسائل لغوية وقواعد تفسيرية، فليست من جنسها الأدلة ولا الأحكام، ولكن بالتبع فقط وبالاستدعاء لها فقط. إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى ويقتصر من تلك على أحد أمرين، إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها وهو ما يراه مثلا أهل ما يراه أهل السنة، وإما أن يرسم ويعدد الاختلاف الواقع فيها وتعطى الأحوال والقوانين التي بها تستنبط الأحكام بحسب رأي رأي في تلك الأصول. وبالجملة كيف لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض ومناسبتها للفروع، حتى يقال مثلا كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية وعلى رأي القائلين بالقياس، لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس وغيرهم جمهور العلماء يقولون بالقياس، فكيف يمكن الاستنباط عند هؤلاء وعند هؤلاء وهم مختلفون في هذا النوع من الأدلة، بناء على أن الغزالي يعتبر القياس دليلا وتبعا لذلك فلا بد أن ابن رشد يعتبره دليلا على هذا الأساس. إذن كيف يمكن أن نقرر الأحكام بناء على دليل القياس وفي المذاهب من لا يقول به؟ وبالجملة بحسب رأي رأي من الآراء المشهورة، وهذا الوجه هو الأنفع في هذه الصناعة، وبهذا النظر يكون لهذا الجنس من المعارف صناعة تامة وكلية وكافية في نظر الجميع من أهل الاجتهاد. يعني هذه هي طريقة المتكلمين كما قلنا، وهي طريقة الشافعية، وهي التي استحسنها الإمام ابن رشد والذي سار عليها في الكتاب، يعني أنه تدرس هذه القواعد الاستنباطية وهذه يعني المسائل والمباحث بصفة عامة على أساس يعني عرضها على مستوى المذاهب في ذلك، مذهب أهل السنة، مذهب كذا، ثم أهل السنة فيهم مذاهب، فهذا هو المنهج الدقيق الذي يوصل إلى النتائج الحقيقية ونسبتها إلى من قال بها من هذه المذاهب. أما الطريقة الأولى اللي قال فيها إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها، فهذا على كل حال قد يكون فيه حيف لبعض المذاهب بالنسبة لغيرها. إذن فهو يقرر أن العمل في الأصول وفي هذا الجزء الثالث بوجه الخصوص أن الطريقة هذه التي هي طريقة المتكلمين هي الطريقة المثلى عنده والمستحسنة عنده، لكن رأينا أن نجري في ذلك على عادة المتكلمين في هذه الصناعة ونتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا الكتاب، إذ هو أحسنها نظرا، وهو الآن يمتدح كتاب المستصفى، إذ هو أحسنها نظرا. طبعا هو يقصد هنا بالضمير، يقصد الوجه ويقصد يعني طريقة المتكلمين، لكن كتاب المستصفى جرى عليه فهو يمدح الكتاب أيضا. ونتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا الكتاب، إذ هو أي الترتيب والمنهج الذي صار عليه المتكلمون والذي على أساسه صاغ وألف الغزالي كتابه. نظرا يعني إذ هو أحسنها نظرا، وأحرى أن يكون صناعيا، غير أننا سنشير إلى شيء من ذلك الغرض. ومما تقدم من قولنا يتبين غرض هذا الكتاب، إذن فالغرض من هذا الكتاب قد تبين من الشرح المتقدم ومن كلامه المتقدم، وهو أن علم الأصول بكل مباحثه ولا سيما المبحث الثالث الذي هو طرق الاستنباط هو معرفة الأحكام على الوجه السليم وتقريرها على الجهة السليمة. ومما تقدم من قولنا يتبين غرض هذا الكتاب ونسبته إلى سائر العلوم، نسبة علم الأصول إلى سائر العلوم الأخرى، لأنه الآن يتحدث عن بعض مبادئ العلوم التي ينبغي على طالب أي علم من العلوم أن يكون ملما بها. هذا الذي ذكره ابن رشد ذكر جملة مما يسمى بالمبادئ العشرة التي ينبغي العلم بها قبل الدخول إلى أي علم من العلوم، ومن هذه المبادئ بل ومن أهمها، لأن بعض العلماء يقتصر على بعضها، وإنما اقتصروا على بعضها لأن بعضها داخل في بعض، حتى يخرجوا من التكرار. فإذا الغرض من الكتاب هو تقديم مباحث أساسية في هذا العلم الذي القصد منه هو معرفة الاستنباط ومعرفة كيف تقرر الأحكام بأدلتها ونسبته إلى سائر العلوم. فهذا العلم علم الأصول نسبته إلى العلوم الأخرى أنه ميزان لها وأنه آلة لها وأنه منهج لتقويمها، لأنه من المبادئ العشرة نسبة العلوم العلم الذي ندرسه إلى العلوم الأخرى. يعني ماذا يمثل هذا العلم بالنسبة إلى العلوم الأخرى؟ فيمثل أنه يعني آلتها، فهو من العلوم الآلية، وأنه ميزانها، وأنه منهجها. من أراد أن يعرف منهج علماء المسلمين في عمقه ودقته فعليه بعلم الأصول. ومرتبته وما يدل عليه اسمه أصول الفقه، وقد تحدثنا عن ذلك من قبل. لماذا سمي أصول الفقه؟ لأنه يبحث في قواعد الفقه وفي أدلة الفقه التي منها نتوصل إلى الأحكام. وأقسامه، وهي الجمل النافع تقديمها للمتعلم عند شروعه في الصناعة. أي علم من علوم الصناعة، أي التي هي محتاج فيها إلى قواعد وإلى ضوابط وما إلى ذلك، فلا بد في البدء بدراسة هذا العلم لا بد من هذه المبادئ التي ذكر هو أهمها. ولنبدأ من حيث بدأ، أي من حيث بدأ الغزالي في كتاب المستصفى. وأول ما بدأ به كما قلت لكم هو أنه اعترض على مقدمته المنطقية، قال: وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية كنظرهم في حد العلم وغير ذلك، ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه. أي لا نبدأ بتلك المقدمة، وإنما سيوزعها على ما يناسب من المحال القادمة. فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منها. أي من أراد أن يتعلم علوما كثيرة في وقت واحد وفي معرض واحد وفي نفس واحد فإنه لا يتعلم ولا علما من هذه العلوم. وإذا فأن تتعلم المنطق كله في مقدمة الكتاب في الأصول هذا أمر متعذر، وقس على ذلك ما سواه مما أقحم في علم الأصول. فعلم الأصول علم متميز بمقوماته وملامحه، فلماذا ندخل ونقحم فيه علوما أخرى فنتعلم علوما كثيرة في وقت واحد؟ لأن الأصول من أهم ما أقحم فيه علم المنطق وعلم أصول الدين، فضلا عن بعض الأمور الأخرى والجزئيات الأخرى حتى الفلسفة أيضا. ولذلك يقرر هنا ابن رشد أن البدء أو أن بدء الغزالي بتلك المقدمة المنطقية التي تكلم فيها عن الحد، حد هذا العلم، وراح يبحث في ماهية الحد عند المناطق إلى آخره، تلك المقدمة المنطقية قال ابن رشد لا داعي لها، نحن في علم الأصول ولسنا في علم المنطق. ولو كانت هذه الإشارات المنطقية مختصرة وقليلة يتوسل بها إلى الدخول إلى موضوع الأصول لقبلنا ذلك، يعني هذا على لسان ابن رشد، ولكنها مقدمة منطقية كأنما يراد بها تعلم علم المنطق واستيعاب مباحثه وقضاياه، فكيف نتعلم هذا كله ونحن نريد أن نتعلم علم الأصول؟ هذا تمام مقدمته. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن الجزء الأول، قال: وهذا الجزء الأول ينقسم إلى أربعة أقسام. وطبعا الجزء الأول يتكلم فيه عن الأحكام، الجزء الأول من الأجزاء الأربعة خصص للأحكام. فهو قال يعني أربعة أقسام، وهي النظر في حد الحكم وفي أقسامه وفي أركانه وفي مظهره. إذن أربعة أقسام. القسم الأول في حد الحكم، أي في تعريفه وبيان ماهيته، هذا هو القسم الأول من هذه الأقسام. القسم الثاني أو من هذا الجزء، القسم الثاني في أقسام الحكم، يعني الوجوب والندب والحرمة إلى آخره، ثم في أركانه، حاكم محكوم فيه محكوم عليه، ثم أخيرا في مظهره، أي ما يظهره ويكشف عنه ويقصد بذلك العلامات دل عليه والأمارات المرشدة إليه. وهذا في الحقيقة هو ما يسمى المتأخرون بالحكم الوضعي. هذا القسم الرابع هو الحكم الوضعي، لأن الحكم الشرعي هو على قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، وسيتضح هذا فيما بعد. فالتكليفي هو الذي كلف به الله عز وجل عباده من وجوب وندب وكذا وكذا، هو المضمون لخطاب الله عز وجل الذي يقتضي طلبا للفعل أو طلبا للترك. وأما الحكم الوضعي فهو يعني عبارة عن علامات وأمارات نصبها الشارع لتدل المكلف على الأحكام التكليفية. ومعنى هذا أن الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، والحكم التكليفي هو في مقدور المكلف، ليس هناك حكم من الأحكام التكليفية إلا والمكلف قادر عليه، بينما الوضعي منه المقدور له ومنه الذي لا يقدر عليه. فالأسباب مثلا نقول الصلاة المفروضة تدخل الذمة ويصبح المكلف مخاطبا بها، وتجب عليه وجوبا شرعيا يثاب على فعله ويعاقب على تركه إذا دخل وقتها. فإذا دخل وقت الظهر مثلا وجب الظهر على المكلف. فمن حيث وجوب صلاة الظهر لدخول وقتها هذا واجب أو هذا حكم تكليفي، لأنه قادر على أن يصلي وقادر على أن يترك هذه الصلاة. ولكن من حيث دخول الوقت الذي صارت به واجبة هذا كحكم وضعي ليس تكليفيا، لأنه ليس في مقدور المكلف أن يأتي بالوقت، ليس في مقدور المكلف أن يجعل الشمس تغرب أو أن يجعل الفجر يطلع. فدخول الوقت ليس مقدورا عند المكلف، فالحكم هنا حكم وضعي. إذن نكتفي بهذا القدر، ونحن الآن مع القسم الأول إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.